لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله باب الوضوء، قال باب الوضوء. والوضوء بالضم يقصد به الفعل، وبالفتح يقصد به الماء. والوضوء من أعظم شروط الصلاة، فهي لا تصح بغير وضوء، وقد ثبت بالكتاب والسنة، يعني ثبت بالكتاب والسنة مشروعية الوضوء ولزومه ووجوبه للصلاة. ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية فيها الأمر بالوضوء لمن قام للصلاة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أو لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فبان من ذلك أن الوضوء شرط للصلاة، فإذا أراد الصلاة لابد أن يأتي بالوضوء. والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا أورد جملة من الأحاديث تتعلق بالوضوء، تتعلق بالوضوء. وبدأ أول ما بدأ بحديث السواك، بحديث السواك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. هذا الحديث الأول في الباب هو له علاقة بالوضوء، وهو فيه إشارة إلى سنة من سنن الوضوء، وهي التسوك والاستياك. فإنه يستحب للإنسان إذا أراد الوضوء أن يتسوك وأن يستاك بالسواك، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، لصار هذا الأمر واجبا عليهم مع كل وضوء. فلما كان هذه رغبة النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على فضيلة هذا العمل، على فضيلة هذا العمل، وأن الاستعمال السواك والتسوك والاستياك مع الوضوء سنة يحبها الله عز وجل ورسوله، ولذلك يستحب للإنسان أن يفعل ذلك. والحقيقة أن هذه السنة هجرت من كثير منا، ومن لا يعني عذر له في تركه في الحقيقة يلام على ذلك، يلام في تركها. فهذه السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقها لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، لكان يرجو النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون موجودة على سبيل الإلزام، لكن خاف علينا المشقة. ولذلك الإمام الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام يقول قال في البدر المنير قال قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث، ذكر في فضل السواك يعني زيادة على 100 حديث، فوعجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. يعني الصنعاني بينقل عن يعني صاحب كتاب البدر المنير هذا الكلام، أنه هذه السنة ورد في حقها نحو 100 حديث، ومع ذلك يهملها كثير من المسلمين. ده صحيح، ده ظاهر، ده الكلام ده في زمن هؤلاء الأئمة، فما كيف لو رأوا في يعني الحال في زماننا نحن الآن. ولذلك يقول هذه خيبة عظيمة، ولذلك الواحد يحزن لما تترك هذه السنن، يعني سواء هذه أو غيرها، كثير من السنن هجرت من غير عذر، من غير عذر. يعني قد يكون لبعض الناس أحيانا عذر كمرضى السكري ونحو ذلك، أحيانا بعضهم مثلا يتضرر من مجرد مس اللسة أو نحو ذلك بالسواك ونحو ذلك، لكن من ليس له عذر لماذا يمتنع ويعني لا يفعل هذه السنة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. طيب بمناسبة ذلك، هل يجوز يعني استعمال يعني شيء غير السواك مثلا كالأصابع مثلا؟ وهذا من خلاله نشير إلى حديث ضعيف ورد فيه ذلك، لكن العلماء منهم من يقول هذا في فضل عمل لا بأس بالعمل به، يعني من لا يستطيع استعمال السواك أو أن أسنانه ذهبت فإنه له أن يتسوق بأصبعه بالأصابع. الحديث ضعيف يعني مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لو ذهبت أسنان الإنسان أو الرجل، قال يعني يتسوق بأصبعه، بس الحديث ضعيف سندنا. وأيضا مما يتعلق بالسواك أن هناك أوقات يستحب فيها السواك، استعمال السواك أكثر من سائر الأوقات، فهو مشروع في سائر الأوقات، استعمال السواك مشروع في أي وقت من الليل أو النهار، لكن هناك أوقات يتأكد فيها استحباب استعمال السواك. هذه الأوقات 5 أوقات. الوقت الأول عند الصلاة، لأن هناك رواية لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فيتأكد استحباب السواك عند الصلاة. لماذا؟ الإنسان هيقف بين يدي الله ويناجيه والملائكة ستأخذ القرآن من فمه ونحو ذلك. الموضع الثاني الوضوء، للحديث الذي بين أيدينا. الموقع الثالث أو الموضع الثالث قراءة القرآن، إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن يستحب له أن يتسوك، لأن الملائكة عندما يقرأ الإنسان القرآن الملائكة تأتي عند فمه تأخذ القرآن من فمه، حتى هناك بعض الروايات أن الملك يضع فمه على فم الإنسان، فيستحب للإنسان أن يتسوق عند قراءة القرآن. وأيضا من المواضع التي يتأكد الاستحباب فيها عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم، لأنه مضمن التغير رائحة الفم. والموضع الخامس هو عند تغير رائحة الفم، سواء كان مستيقظ أو أثناء اليوم أو نحو ذلك، إذا تغيرت رائحة الفم فيستحب تأكيدا استعمال السواك لإزالة هذه الرائحة ما أمكن، ما أمكن. وأما الحديث الثاني في باب الوضوء، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال عن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. هذا الحديث الإمام رحمه الله تعالى ذكره في باب الوضوء، ففيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان رضي الله عنه يحكي لنا هذا. فيقول عن حمران وهو مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء، وقلنا قبل ذلك الوضوء بالفتح الماء، أي دعا بماء يتوضأ به، فغسل كفيه ثلاث مرات، غسل كفيه ثلاث مرات، فهذا فيه أيضا التنبيه على استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء، هذا الذي يبدأ به يعني. وبعض العلماء ذكر أن هذا فيه تنبيه على أن يكون هذا الغسل قبل أن يضع يده في إناء الماء إذا كان مستيقظا من النوم، إذا كان مستيقظا من النوم، فإذا كان يقوم من نومه فإنه يغسل كفه ثلاث مرات خارج الإناء الذي يتوضأ منه. قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ولم يذكر هنا التثليث، ولم يذكر هنا التثليث، لكن في الأحاديث الأخرى كما في حديث علي رضي الله عنه سيأتي معنا، وهو حديث صحيح الحديث رقم 3، حديث علي رضي الله عنه فيه أنه مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاثا، فعل ذلك ثلاثا، فهذه زيادة ثبتت في رواية أخرى، فالزيادة عند ذلك يعمل بها، يعمل بها، فهذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق أو الاستنثار تكون أيضا ثلاثا كما غسل الكفين. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، والوجه معروف هو ما يكون به المواجهة. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. إلى المرفق هو هذا يسمى مرفق بخلاف ما نسميه نحن في عاميتنا، فنقول هذا كوع، هذا غير صحيح، هذا يسمى مرفق، أما الكوع فهذا الذي يسمى كوع. فغسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرفق ثلاث مرات، والخلاف في كتب الفقه المفصلة على إلى، هل إلى يقصد بها الغاية والانتهاء يعني وقف بالماء عند المرفق، ولا إلى بمعنى مع، يعني غسل يديه إلى المرفق يعني مع المرفق، مع المرفق، الراجح أنها مع، وإن كانت في الأصل في استعمال اللغة الأصل فيها أنها تدل على الغاية والانتهاء، لكن الأحاديث الواردة الكثيرة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن المراد بإلى هنا يعني مع، بإلى يعني مع، يعني غسل يده اليمنى مع المرافق ثلاث مرات، يبقى يغسل المرفق على القول الراجح من أقوال العلماء في ذلك، وقد ورد في حديث صريح فيه ذلك إن اختلف العلماء في سنده، هو حديث وائل بن حجر قال وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافق، وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافق يعني أخذ المرافق مع الغسل. نعم. قال ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، وهذا لأمر الله، لأمر الله عز وجل بذلك، قال وامسحوا برؤوسكم، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه، وننتبه هنا هذا مسح وليس غسل، وهذا من باب التخفيف، هذا من باب التخفيف، فالشرع جعل المسح مع غسل، يعني قبل غسل وبعد غسل، قبله غسل وبعد غسل، فهو من باب التخفيف لأن غسل الرأس يشق، غسل الرأس يشق، فلذلك جعل الرأس فرضها المسح. الإنسان لو هيغسل كل وضوء رأسه ويبل رأسه ونحو ذلك قد يتضرر بذلك ويشق عليه، فجعل هذا من باب التخفيف. لكن أيضا هنا تأتي معنا مسألة، وهي أيضا تكلم فيها الفقهاء كلاما تفصيليا طويلا نوجزه في عبارة، وهي أنهم اختلفوا في مسح الرأس في قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم. فبعضهم يقول باء هذه باء الإلساق، والباء بعض يقول باء التبعيض، والأرجح أنها تجوز أن تكون للتبعيض، تجوز أن تكون للتبعيض، يعني لو مسح بعض رأسه أجزأه. وقد دل على ذلك بعض الروايات التي رويت عن أصحابه رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بمقدم رأسه والعمامة، أو أن عائشة رضي الله عنها مسحت بمقدم رأسها، ويعني أنها كشفت خمارها أو حركت خمارها ومسحت بمقدم رأسها، ونحو ذلك من هذه الأخبار التي فيها ما يدل على الاكتفاء بمسح بعض الرأس، ولو مسح الرأس كله لكان أفضل كما سيأتي معنا في الحديث الرابع أو الثالث إن شاء الله تعالى. قال ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، فغسل الرجلين أيضا 3 مرات إلى الكعبين، يعني مع الكعبين كما هو أيضا الكلام في مسألة المرفقين، مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، العظمان الناتئان على جانبي القدم، على عكس ما نسميه نحن في العامية، وهو نقول على العقب نسميه كعب، أو مؤخرة باطن القدم نسميها كعب، لا، الكعب العظمان الناتئان على جانبي القدم، فلا بد من غسلهما. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، قال ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. عثمان بعد ما توضأ على هذا النحو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، مثل وضوء هذا. وتمام الحديث، تمام الحديث فيه بعد ما توضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان يقول فقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما توضأ على هذا النحو وعثمان يراه، بعد ما انتهى من وضوئه قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سلام، 2 ركعتين يغفر كل الذنوب السابقة، لا يحدث فيهما نفسه. قال العلماء يعني لا يخالطه في صلاته أمور الدنيا، ولا يحدث نفسه بأمور الدنيا. وقد يقول يعني البعض هذا يشق، نعم العلماء يقولون لو أنه صرف كلما جاءه شيء من ذلك صرفه عن نفسه كان غير يعني محدث لنفسه، يعني لو جات له شيء وهو بيصلي وبيصرفه عن نفسه ما بيسترسلش معاه، فهو في هذه الحال لا يكون محدثا نفسه ويصيبه بإذن الله الأجر والثواب. فهذا الحديث، حديث عثمان هذا، فيه بيان لما أجمل في الآية، بيان لما أجمل في الآية في سورة المائدة، وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا فاغسلوا يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الى اخر الايه. فهذا الحديث فيه بيان لما اجمل في الايه، وفيه اشاره يعني ورد على من يسمون بالقرانيين، او الذين يزعمون انهم ياخذون القران وأنهم يكتفون بالقرآن ولا يقبلون السنة، أعوذ بالله من ذلك، هؤلاء كفار الذين يقولون نحن نقبل القرآن ولا نقبل السنة، هؤلاء كفار. لماذا؟ لأن السنة أخت القرآن، وكلاهما مصدر من مصادر الشرع، ولا يشفع لهم أنهم يقولون نحن نقبل القرآن ونحو ذلك، بل هناك أحكام وتشريعات لم يأتي تفصيلها في القرآن، كما نحو هذا الحكم لم يأتي تفصيل الوضوء في القرآن على هذا النحو مثلا، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أحكام لم ترد أصلا في القرآن، لا مجملة ولا مفصلة، وإنما وردت في السنة. وأما الحديث الثالث في الباب، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. هذا جزء من الحديث، وإلا الحديث طويل، علي رضي الله عنه بيروي هذا الحديث، حديث طويل فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام رحمه الله اجتزأ من هذا الحديث هذا الجزء، وهو قوله ومسح برأسه واحدة، يريد هو رحمه الله تعالى أن يوقفنا على صفة المسح أو عدد المسح، يعني مسح على رأسه في الوضوء كم مرة؟ قال ومسح على رأسه برأسه واحد، أخرجه أبو داود، حديث صحيح. وهذه المسألة في الحقيقة اختلف الفقهاء فيها على قولين، فمنهم من قال مسح أو يمسح المتوضئ على رأسه مرة واحدة تمسكا بمثل هذا الحديث، ومنهم من قال بل يمسح ثلاثا قياسا على سائر يعني استعمالات الوضوء، أنها التثليث فيها سنة، ولذلك الأرجح المسح واحدة، الأرجح المسح واحدة، أن يمسح الإنسان على رأسه مسحة واحدة، وذلك لأن المسح قائم على التخفيف، وإلا أصلا لو كان القياس يبقى يقتدي أنه يغسل، ما هو بيغسل كل الأعضاء، خلاص يبقى نغسل الرأس، فمش شرط أن يكون القياس كل الأعضاء متساوية في كل حاجة، بل مسألة الرأس قائمة على التخفيف، وعليه المسح لا الغسل، وواحدة لا ثلاثا. أين؟ ثم ذكر في الحديث الرابع قال: وعن عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء، في صفة الوضوء أي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. هنا في هذا الحديث يريد الإمام رحمه الله تعالى أن يبين صفة المسح، الحديث السابق كان بيتكلم عن عدد المسح، هنا يريد أن يتكلم عن صفة المسح، ولذلك أتى برواية أخرى قال: وفي لفظ لهما، يعني البخاري ومسلم أيضا، قال: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ما هي صفة المسح، مسح الرأس؟ يعني ظاهر الرواية الأولى البداية من الخلف، البداية من الخلف، لاحظ كده، قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. فأقبل يعني عمل كده، هو ده اسمه أقبل وأدبر. على الرواية دي يبقى البداية بتكون منين؟ من وراء. فأقبل وأدبر، طيب هذه صفة، احنا بس من خلال ذلك هنشير إلى خلاف العلماء بإيجاز، هل يمسح كده يعني يدبر ويقبل ولا يقبل ويدبر؟ لا، ده في صفة كمان ثالثة أخذوها من الحديث الثاني بقى اللي هو الثانية دي، وهي قال بدأ بمقدم رأسه، بمقدم رأسه يعني نزل على الوجه شوية حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. بعض العلماء بيقولوا الصفة الثالثة دي اللي هي إيه بقى، إنه أخذ هيمسح خلاصه فعمل كده وبعدين كده وبعدين كده. يبقى عندنا ثلاث صفات دلوقتي بين العلماء. الصفة الأولى إنه يعمل كده وكده اللي هي أدبر وأقبل. الصفة الثانية اللي هي أقبل وأدبر. الصفة الثالثة اللي هي بدأ بمقدم رأسه ثم أدبر ثم أقبل. لكن في الحقيقة هذه الصفات التي وردت في يعني في أو هذه الصفات المذكورة في كلام العلماء أقربها وأرجحها والذي عليه أكثر الروايات وهو الذي يحمل عليه مفهوم رواية فأقبل بيديه وأدبر، أنه صلى الله عليه وسلم أدبر ثم أقبل، يعني لما جه يمسح رأسه أدبر ثم أقبل. دي الصورة يعني إيه التي عليها يعني جماهير أهل العلم، أنه هو أدبر ثم أقبل. طيب هنا مسألة أخرى أيضا متعلقة بالمسح أيضا على الرأس. إحنا سبق أنه الكلام بين العلماء فيه يمسح بعض الرأس ولا الرأس كله، قلنا أن الراجح جواز مسح بعض الرأس، لكنه لو استوعب الرأس كله لكان أفضل ولكان هذا هو السنة. يعني السنة أنه يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح استوعب الرأس كله ولم يكتفي بجزء، استوعب الرأس كله. طيب الروايات المروية في أنه مسح بمقدم رأسه تحمل على أن هذا فعله مرة أو نحو ذلك باب البيان الجواز، لكن بلا شك الأفضل أن يستوعب الرأس كله، والله أعلم. وأما الحديث الخامس وهو آخر حديث معنا اليوم، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء، أي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. قال عن عبد الله بن عمرو في صفة الوضوء، قال يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ثم مسح برأسه صلى الله عليه وسلم وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه. هنا يريد أن يحدثنا عن مسح الأذنين، مسح الأذنين كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين. أدخل إصبعيه السباحتين، سميتا بالسباحتين لأنه يسبح الإنسان بالواحد منهم، يعني الإصبع هذا يسبح الإنسان بها، فلذلك سميت بالسباحتين، وكذلك تسمى بالسبابة وتسمى بالمسبحة أيضا. في أذنيه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هكذا ظاهر أذنيه، هذه صفة مسح الأذنين. لكن معنا مسألة أو مسألتين متعلقين أيضا بمسألة مسح الأذنين. المسألة الأولى حكم مسح الأذنين، حكم مسح الأذنين أهو فرض من فروض الوضوء أم أنه سنة من سنن الوضوء؟ هذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء، والأرجح عدم الوجوب، والله أعلم. الأرجح عدم الوجوب لعدم ذكرهما في الآية والحديث المشهور بحديث المسيء، وحديث الأعراب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والوضوء ونحو ذلك، فلم يذكر في حديث الأعرابي، ولم يذكر مسح الأذنين في الآية، وعليه فالأرجح عدم الوجوب والقول بالسنية. المسألة الثانية وهي: هل يؤخذ ماء جديد لمسح الأذنين؟ يعني الإنسان لما هو بيتوضأ بيمسح الرأس وبعدين بيخش على الأذنين، هل يمسح بنفس الماء الذي مسح به رأسه؟ يعني هو خد ماء لمسح الرأس فبيمسح به، وبقية ما في يده بيمسح به الأذنين. هذه صفة، وهذه اللي عليها الأكثر. صفة أخرى عليها بعض أهل العلم أيضا، وهي أنه أخذ ماء جديدا، يعني مسح الرأس وبعدين راح خد ماء جديد أو بل يعني إيده ومسح. والحقيقة أن الأخبار في الصفتين ثابتة، ولذلك الراجح أن أو يعني الصحيح أنه يجوز فعل الأمرين، وأن كلاهما يعني جائز، وأن كلاهما جائز، والله أعلم. نقف على هذا القدر إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.